الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. الرواية في وسائل الشيعة، الجزء 15، صفحة 251، الحديث 13. الرواية عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. هذه الروايات احنا في السنة الماضية ايضا قرأنا مجموعة من الروايات بهذا المضمون، انه ليس الانسان يصل الى هذا المقام وهو مقام التشيع لاهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام من خلال الانتساب فقط، من خلال الجنسية فقط، من خلال الادعاء والنية فقط، وإنما يكون من شيعتهم إذا عمل بأعمالهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا رأيت أولئك، هذه صفاته، فأولئك شيعة جعفر عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام. كما قلت، الرواية في المجلد 15 من الوسائل، صفحة 251، الحديث 13. نأتي إلى الكتاب. الأخوة يخرجون هذا البحث معنا بعد إن شاء الله من هذا اليوم والأيام اللاحقة بإذن الله تعالى، الأخوة كتابهم يكون معهم. الشرح في صفحة 421 من الكتاب. قال الشرح: الخصال جمع خصلة، ومعناها الفضيلة النابعة من السجية. يعني نحن عندنا فضائل وعندنا رذائل، والفضائل أيضا على قسمين، بعضها واجبة بعضها مستحبة، والرذائل أيضا على قسمين، بعضها محرمة وبعضها مكروهة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الأخلاق، هناك جملة من الفضائل وهناك كثير من الرذائل، ولكن صدور الفضائل من الإنسان واجتناب الرذائل من قبله تارة يكون منشأ ذلك سجية، يعني خلق، يعني ملكة راسخة في النفس، وأخرى لا يكون كذلك. ومن هنا يتذكر الإخوة في العام الماضي نحن قلنا بأن الأعمال التي تصدر عن الملكة تكون بطيئة الزوال، بطيئة الانفكاك، بخلاف تلك الأعمال التي تصدر لا عن ملكة راسخة في النفس، فإنها تكون ماذا؟ قابلة للزوال، لا توجد هناك مشكلة في تركها. أنت انظر إلى نفسك الآن بالنسبة إلى القراءة، أنت تحفظ بيتا من الشعر، لعل هذا البيت إذا لم تكرره ليوم أو يومين أو ثلاث أو أسبوع تنسى ذلك البيت من الشعر أو لا تنسى؟ تنسى ذلك البيت من الشعر. وأما أنت عندما تحفظ سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد، وتقرأها في اليوم والليلة كذا مرة، فتحصل ملكة عند الإنسان. إنسان لو تركها لمدة 10 سنوات ينساها أو لا ينساها؟ لا ينساها، لأن هنا حصلت ملكة عند الإنسان وهناك لم تحصل هذه الملكة. الأعمال الصادرة من الإنسان أيضا تكون على قسمين: إما صادرة عن ملكة راسخة في النفس، وإما لا تكون كذلك. فإذا صدرت الأعمال عن ملكات راسخة في النفس تسمى خصلة. أوصيك بخصال، يعني بتلك الفضائل التي تنبع من النفس، تصدع يصدر من النفس ولكنه عن ملكات راسخة في النفس. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف قال جمع خصلة. ما معنى الخصلة؟ ومعناها الفضيلة، ولكن مو مطلق الفضيلة، الفضيلة النابعة من السجية، يعني من الملكة الراسخة في النفس، عندها تسمى خصال. إذن ليس مطلق من يأتي بالفضائل متصف بهذه الخصال، لا يسمى هذا الإنسان متصف بخصلة الشجاعة، بخصلة العدالة، إلا إذا صدرت منه الأعمال عن ملكة راسخة. أما إذا لم تصدر منه عن ملكة راسخة فإنه لا تسمى خصلة بالنسبة إليه. هذا بحسب الاصطلاح. يقول كما في الصحاح، وبناء على هذا، هاي كان ينبغي يصير فارزة بين الكلمة وبين وعليه، لأنه هاي الجملة انتهت، كما هاي الفارزة اللي قالها كم من السجية كما في الصحاح، هاي كما في الصحاح من تتمة الجملة السابقة، مو كما في الصحاح وعليه، لا الجملة غلط تصير. كما من ومعناها الفضيلة النابعة من السجية كما في الصحاح. صاحب الصحاح الجوهري عرف الخصلة بهذا المعنى وعليه. بناء على ذلك يكون استعمال الخصلة في مطلق الأفعال والخلق استعمالا مجازيا بعد. إذا جاء الإنسان بفضائل، بأعمال من الفضائل، ولكن لم تكن نابعة من الملكات الراسخة، تسمى خصال أو لا تسمى خصال؟ وإذا استعملت فيها الخصال بعد استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، استعمال الشيء في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. قال يكون وعليه يكون استعمال الخصال او الخصلات في مطلق الافعال، يعني وان لم تكن نابعة من السجية من الملكة الراسخة، كما في هذا الحديث الشريف وغيره من باب المجاز. هذه كما جملة معترضة بين شارحتين اجعلوها. وعليه يكون استعمال الخصلة في مطلق الأفعال والخلق من باب المجاز ومن الممكن. حتى السيد الإمام قدس سره الشريف يقول لا، لعل كلمة الخصلة أحد مصداقيها هو ماذا؟ الفضائل النابعة من الملكة الراسخة، وقد لا تكون من الملكة الراسخة، فيكون الاستعمال في مطلق الأفعال والفضائل، وإن لم تكن نابعة من ملكات راسخة أيضا استعمالا حقيقيا. ومن الممكن أن تكون الخصلة أعم من الفضيلة الراسخة في طبيعة الإنسان وغير الراسخة في طبيعة الإنسان، فيكون استعمال الخصلة في مثل هذه الموارد، يعني في الفضائل والأعمال غير النابعة من الملكات الراسخة، أيضا يكون من باب الحقيقة، من باب الاستعمال الحقيقي. وهذا أمر لغوي السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه أراد أن يشير إليه. قوله عليه السلام الورع، هذه الكلمات اللغوية الوردت، الكلمات التي وردت في الحديث السيد الإمام الآن يبينها، وإلا سيأتي ما هو المراد من الورع الاصطلاحي، بأنه يجب على الإنسان أن يكون ورعا. ما هو المراد من الورع؟ الورع بفتح الراء والرعة مصدران لورع بكسر الراء، لورع يرع بكسر الراء فيهما، ومعناه معنى الورع التقوى أو شدة التقوى. مو مطلق المتقي يسمى ورعا، وإنما الذي في أعلى درجات التقوى يكون ورعا. وبعبارة أخرى كل ورع فهو متقي، ولكن ليس كل متقي فهو ورع، فبينهما عموم وخصوص مطلق. كل متق ليس هو ورع، ولكن كل ورع فهو متقي. هسه في بعض الاصطلاحات، في بعض الاستعمالات، لأنه احنا نجد في جملة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه يضيف إلى التقوى الورع، لابد أن يكون ورعا. قال ومعناه التقوى، فيكون هناك مرادفة بين التقوى وبين الورع، او شدة التقوى ومنتهى الحذر. علماؤنا يمثلون للتقوى وشدة التقوى، يقول لو كنت في ارض مملوء شوك وانت حافل قدمي، كيف تمشي على هذه الارض؟ ها؟ ايش تضع باخمص رجليك كاملا على الارض، او تضع برؤوس اصابعك على الارض؟ ثم عندما تريد ان تضع قدمك على رؤوس الاصابع تريد ان تضعها، تبحثها جيدا لو ما تبحثها جيدا؟ حتى الان في دين الله، في احكام الله، عندما تريد ان تعمل شيئا، عندما تريد ان تقتحم شيئا، هكذا مباشرة تقتحم، او انه لا تقتحم بحذر، تقتحم ولكنه مع شدة الحذر. اخوك دينك فاحتط لدينك ما شئت. ان شاء الله نبين درجات الورع بعد ذلك، درجات الورع متعددة بالمقدار الذي تسعه هذه الأبحاث. فلهذا قال ومعناه التقوى، أو شدة التقوى ومنتهى الحذر. ومن المحتمل أن يكون المعنى مأخوذا من ورعته توريعا، أي كففته، لأن الورع في الحقيقة كف النفس عن المعاصي، لأن الورع في الحقيقة كف النفس ومنعها من تخطي حدود الشرع والعاقل. مرارا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة قال بأن الذي يريد أن يطير إلى عالم الملكوت، إلى القدس، إلى عالم القدس وإلى عالم الطهارة، يحتاج إلى جناحين، جناح الشرع وجناح العقل. لا يستطيع أن يطير الإنسان إلى ذلك العالم، عالم الملكوت، إلا بجناحين، جناح العقل وجناح الشرع، إلا برسولين، برسول باطن ورسول ظاهر. الرسول الباطن هو العقل، والرسول الظاهر هو الشرع. قال او من ورع بمعنى الرد، يقال ورعت الابل عن الماء اذا رددتها الى الماء، لان المؤمن يرد نفسه عن الشهوات والولوج فيها، هناك يكفها عن المحرمات، هنا يردها عن الشهوات الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قوله عليه السلام لا تجترئ، يكون من باب الافتعال، الاجتراء من باب الافتعال بمعنى الجسارة والشجاعة، يعني لا تكن شجاعا فيما يرتبط بمعاصي الله. والانسان في بعض الاحيان يتصور بانه عندما يريد ان يقتحم شيء فيه شبهة على الشجاعة، لا لا، يقول لا تكن مجترئا، لا تكن شجاعا مقداما فيما فيه شبهة، فضلا عن ان يكون فيه حرام. احنا نكون جبان مثلا، احنا نتأمل، احنا نتردد، احنا نقدم رجلا واخر اخرى، احنا فيما يرتبط بمعاصي الله، فيما يرتبط بالشبهات، فيما يرتبط فيه احتمال انه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كن مترددا، لا تكن مجترئا، لا تكن شجاعا مقداما. احنا ما نحتاج احنا واحد يكون شجاع مقدام. نعم في باب الطاعات صير شجاع مقدام ما يخالف، هناك اقدم، اما في باب المعاصي، في باب الشبهات، في باب المحرمات، الانسان يجب ان يكون مقداما شجاعا، يعني يقدم بلا تأمل، او لابد ان يكون على حذر. يقول لا تجترئ، يكون من باب الافتعال بمعنى الجسارة والشجاعة وكثرة الإقدام في الأمور. في الصحاح عن أبي زيد الجرأة مثال الجرعة الشجاعة، وفي الصحاح أيضا الجريء يعني المقدام، وهو قال لا تجترئ يعني لا تكن مقداما في هذه الموارد. قوله عليه السلام فجهدك، الجهد بضم الجيم وفتحها، الجهد أو الجهد، الطاقة والمشقة. يقال جهد دابته وأجهدها، اذا استعملها اكثر من طاقتها، بقدر الطاقة البشرية، بقدر الوسع الانساني، بقدر الجهد، يعني مقدار اقصى درجات طاقتك استعمله في هذا المجال. فجهدك كانت الصدقة، يتذكر الاخوة الصدقة فجهدك، يعني اقصى ما تستطيع. مو الانسان بعض الاحيان قادر على ان يحمل 100 كيلو، ولكن هو يحمل عادة 100 كيلو، لو ما يحمل لا يحمل 10 كيلو، يحمل 5 كيلو، بس طاقة القصوى جيت 100 كيلو. يتصدق ب10 دراهم، يتصدق ب100 درهم، ولكن طاقة القصوى جيت هم 110، لو 1000 و10000. ها طاقة العالية، طاقة القصوى 1000 و10000. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الإمام أمير المؤمنين، عندما تأتي إلى الصدقات لا تنظر إلى الحد الأدنى من طاقتك، انظر إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحد الأعلى من طاقتك. فجهدك يعني كلما تستطيع، كلما تطيق أن تنفق وأن تتصدق عليك به. هذه مو من الأمور خير الأمور أوسطها، لا لا لا، هذه مو أوسطها. وبعض يتصور بأنه خير الأمور أوسطها، هسه احنا نقدر نتصدق اليد ونقدر نقبض اليد فإحنا بالوسط نصير، لا لا، هاي القاعدة أصلا مو محل تهنان مولا. هو أنت يوميا تستطيع أن تصلي 50 ركعة، ما يشكل لك قدرتك موجودة، وتستطيع أن لا تصلي ركعة، الشارع يريد منك 50 ركعة، يريد منك 25 ركعة، ها؟ ياهو منه. يوميا تستطيع أن تستغفر الله 1000 مرة، وتستطيع أن لا تستغفر الله أبدا، الشارع يقول لك خير الأمور أوسطها، يعني استغفر 500 مرة، لو إذا تقدر 1000 مرة استغفر 1000 مرة، أي منهما؟ لعد هاي القاعدة خير الأمور أوسطها وينها؟ هذه خير الأمور أوسطها، يعني عندما أصير بين الإفراط والتفريط، أنت وين لابد تقع؟ على الجادة الوسطى. فإذا وقعت على الجادة الوسطى سارعوا إلى مغفرة بعد هناك، مو خير الأمور أوسطها، هناك الجد ما تقدرون تسابقوا. إحنا خير الأمور أوسطها، نريد أنه أنت تقع على الجادة الوسطى، على الخط المستقيم. أما إذا وقعت على الخط المستقيم أم خير الأمور أوسطها، لو أسرع كل ما تستطيع، أسرع كل ما تستطيع. هذه من قبيل انه هذا طريق منا ما تدري وين يودي، هذا الطريق منا ما تدري، وهذا الطريق يوصل الى طهران، هذا الخط المستقيم يوصل الى طهران. انت اولا لابد ان تبحث عن الخط المستقيم حتى تقع على ماذا؟ على الطريق الموصل الى طهران. حتى اذا وقعت على الطريق هم حدد خير الامور اوسطها، لو اسرع كل ما تستطيع. لا بعد، الغاية امامك، والغاية لا متناهية، مو فد غاية اللي تقول بابا في النتيجة احنا نوصلها ساعة او ساعتين، لا، فالغاية هو الحق سبحانه وتعالى، متناهي او لا متناهي. فقد ما تمشي انت بعدك في اول الطريق، لو مو اول الطريق بعدك في اول الطريق. فلهذا الامام الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة الى الصدقة ماذا يقول؟ يقول فجهدك، يعني استعمل كل طاقتك القصوى فيما يرتبط بالصدقة. ويكون الجهد ايضا بمعنى الجدية والاصرار، ها هذا معنى اخر، ذاك من الناحية الكمية، هذاك من الناحية الكيفية، هذا من الناحية الكمية. وهذه المعاني تتناسب مع الرواية، هم مع الجدية والاصرار تتناسب، هم تتناسب مع ماذا؟ مع استعمال الطاقة القصوى. قوله عليه السلام عليك بصلاة الليل، قد قرأتم في علم النحو ان كلمة عليك اسم فعل، وتستعمل بمعنى الفعل المتعدي او في محل الفعل المتعدي. عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم، هذا واضح. وعليه تكون الباء للتأكيد والتأييد لا للتعدية. عليك بصلاة الليل يعني كلمة عليك لكي تنصب المفعول تحتاج الى حرف الجر، وما تحتاج الجواب ما تحتاج. حتى أنا بحث نحو مو فد شيء مهم حتى أنه احنا نقف عنه. وقال في مجمع البحرين إذا تعدت عليك بالباء، إذا تعدت عليك لابد تصير بين قوسين، بالباء كان معناها استمسك مع إفادة المبالغة. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى معاني الحديث ضمن مقدمات وفصول. المقدمة، هذه المقدمة بحمد الله تعالى الإخوة يتذكرون بالأمس نحن أشرنا إلى هذه المقدمة في نكتتين، قلنا بأنه هذه الوصايا تدل على عظمتها لأن الموصي هو الرسول، والموصى بها هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه النكتة الأولى. والنكتة الثانية أنها هذه الوصايا كانت أولا وبالذات لشخص الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يتضح من نواحي عديدة من هذا الحديث الشريف أن هذه الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه مهمة جدا هذه الوصايا. وهذه النواحي هي: أولا توجيه الوصية نحو أمير المؤمنين، وبينا فيما سبق أن الإنسان إذا أحب إنسانا حصلت له علاقة مع إنسان بوده أن يعطيه أفضل ما عنده وأن يهديه أحسن ما يملك. خب، أكو علاقة أشد من العلاقة الموجود بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإمام أمير المؤمنين، علاقة أحكم وأشد وأعلى، ومن الواضح الذي لا ريب فيه أنها علاقة لله لا لشيء آخر، لا لأنه رسول الله عنده علاقة باعتبار هذا خليفته أمير المؤمنين أم عنده علاقة ويا رسول الله، خب بل كان يسوينا خليفة احنا، لا مو هيك علاقة، هاي علاقة قائمة على أساس رضا الله سبحانه وتعالى. خب إذا كان الأمر كذلك فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعلمون بأنه إنسان من يستقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإمام أمير المؤمنين والزهراء ومن كان حولهم، تجد عندما النبي صلى الله عليه وسلم أو أمير المؤمنين أو الزهراء عندما يريد أن يهدون فرشين ما يهدون مولانا طف ما أدري من كذا كذا، ماذا ما يهدون، وإذا يهدون يهدون ماذا؟ تسبيحات، يعلمون صلاة، يعلمون وصايا. تشاهدين هذه بعد بالنسبة إلى كميل هذه موجودة، بالنسبة إلى جعفر الطيار هذه موجودة، تجد بأنه عندما يريد أن يهدي فرد شيء يقدم له ماذا؟ يقدم له صلاة، يقدم له ذكرا، يقدم له تسبيحا، يقدم له وصية، وهكذا. انظروا الى حالات ابي ذر مع النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، حالات ابي ذر مع الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، هو هدايا مقدمة له، ولكن هدايا من هذا القبيل، هدايا شلون تصلي، شلون تسبح، ماذا تفعل، ماذا لا تفعل الى اخره. هسه الرسول صلى الله عليه واله وسلم صار بصدد اعطاء هدية للامام امير المؤمنين، وماذا يقدم له؟ يقدم له سيف بيت سيارة ما أدري حصان وفرع، إذن يقدمه أمور مولانا زائلة مادية لا قيمة لها، لا تغني لشيء، يقدم له هذه الوصايا. فلهذا قال توجيه الوصية نحو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه سلام الله عليه أسمى من أن يتساهل في الأحكام الشرعية، ولكنه وذكر إن نفعت الإكرام. من قال بأنه عندما الإنسان يوجه وصية لإنسان آخر يكون بالضرورة أن ذاك الإنسان تارك تلك الوصايا الآن يريد أن يعمل بها؟ لا لا أبدا، وإنما تبين عظمة تلك الأمور، إنسان يعمل بها، يتصدق، يصلي، ولكن عندما تأتي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خب اهتمامه يكون أكثر أو لا يكون أكثر؟ انت الان جنابك يوميا تصلي، تسبح، تستغفر، فلان الان يأتيك فد انسان عالم زاهد عابد عارف تعرفه جيدا يوصيك ببعضها، انت كنت تقوم بها ولكن يوصيك ببعضها، ما لا تفهم انت شنو تفهم؟ تفهم اكو خصوصية في هذا، صحيح انا كنت اقوم بها ولكن اكو خصوصية يريد يقول لي اهتم بهذه اكثر من غيرها، اهتم بهذه اكثر من غيره. انت يوميا مولانا ما تصلي؟ صلي. هسه الآن لو جاءك إمام العصر سلام الله عليه وأوصاك بخصوص صلاة من هذه الصلوات، هم اهتمامك يكثر بها أو يقل أو متساوي يبقى؟ ها؟ حالتينك حالة ما كنت تصلي صلاة الليل والإمام يدعوك إلى صلاة الليل وتبدأ أصلي، لا حالة كنت تصلي صلاة الليل لكن فرد شيء عادي كنت تصليها، الآن يأتيك الإمام ويقول لا صلي صلاة الليل، اعتناؤك يكون بها أكثر أو لا يكون؟ هنا أيضا كذلك، مو بالضرورة أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان متسائلا لا سمح الله في هذه الوصايا حتى نقول بأنه يخالف مقام العصمة، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشده إلى التأكيد على بعض الأمور دون البعض الآخر، يرشده إمامه وأمير المؤمنين مأموم. أكو عندك شك في هذا؟ عند الإنسان شك في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إمام وأمير المؤمنين مأموم له؟ إذن لا تستبعد عندما يقدم له وصية. في ذاك الحديث الذي ينقله المحدث الجزائري في ذهني في كتاب هذا شو اسمه النعمانية، أنوار النعمانية، ما أتذكر المصدر في الجزء الأول أو الجزء الرابع بالضبط ما أتذكر، لأنه فد مدة أنا كنت أبحث عن مصدر هذا الحديث، أنه عندما سأل ذلك اليهودي الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنت أفضل أم آدم؟ قال أنا أفضل من آدم. قال أنت أفضل أم إبراهيم؟ قال أنا أفضل من إبراهيم. قال أنت أفضل أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى. قال أنت أفضل أم عيسى؟ قال أنا أفضل من عيسى. إلى أن سأله قال يا علي أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ في النص الذي ينقله المحدث الجزائري كما على حسب ما أعلم، لعله الرواية مراجعة قبل 20 سنة، النص هكذا يقول بأنه ويلك أنا عبد من عبيدنا. بس هذا يا مقام بيني وبين الله، لا أفهم هاي العبودية أنا هذا أنه عبد، ولا أفهم تلك المولوية الموجودة في مقام الرسالة، لأنه نحن مرارا هنا في هذه الأبحاث ذكرنا أنه المقامات فيما بينهم لا العقل ينالها ولا يستطيع أحد أن يبينها، إذا أحد يريد يبينها منه لابد يبينه، هم لابد يقولون أنه فلان إمام في أي مقام وأنا في أي مقام. الإخوة يتذكرون بالأمس نحن هذه الروايات نقلناها، روايات بأنه نزداد نزداد نزداد، خب احنا نزداد علما نزداد علما، لو كنا نحن وظاهر الروايات كنا نقول يزدادون علما في الحلال والحرام او لا نقول؟ بحسب ظاهر الروايات ماذا نقول؟ يزدادون او لا يزدادون؟ ولكن هو الامام سلام الله عليه جاء وماذا قال؟ قال لا لابد ان نفصل بين الحلال والحرام فلا نزداد، عندنا كل شيء، وبين غير الحلال والحرام فنزداد. هاي التفاصيل بعد موكولة اليهم، نحن بعد ان ثبتنا عصمتهم بعد الكلام اذا صدر منهم حجة عليه. انا افضل من اولي العزم، لانه موسى عيسى ابراهيم بعد من اولي العزم، ولكنه عندما يأتي الى مقام الرسالة تجده ذلك الخضوع تلك العبودية، واقعا انا عبد. هسه مقام الرسالة ماذا يوجد فيه اللي الامام امير المؤمنين يكون هكذا خاضع امام هذا المقام؟ انا لا اعلم. فلهذا بعد ذاك الوقت لا تستثقل بانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم يكون في مقام الموصي والامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام يكون في مقام الموصى، بل في مقام آخر، ذلك في قوس النزول لا في قوس الصعود، ذلك بعد في بحث الكلام قلنا في قوس النزول في أول مرتبة هم واحد، وإلا من يجون هنا انا ما اقول نفسي انا لا لا النفسية اللي يقولوها يعني بانه انا همتي انا عندما اقول شيئا انا في عرض الرسول لو في طوله انا قل لي بعد امام في قبال امامة الرسول لو مأموم وخلاص انتهت القضية وهذه الامامة والمأمومية هو مو امر اعتباري من غير المواقع نقول له بابا انت تقدم تتأخر ذاك يصير امام هذا يصير مأموم هالشكيل له امور واقعية حقيقية هاي الامامة هو مو امامة صلاة الجمعة اليوم انت امام وبكرة مأموم هذه الامامة امامة هاي الولاية ولاية تكوينية منشأ هذه الامامة ولاية تكوينية هسه حدودها هم لابد يبينوها واحنا والا العقل قاصر لانه من الامور الجزئيه التي لا ينالها العقل اذا هذه القضيه انت لا تستفتلها طبعا اقول هذه الكلمات حتى مثل هذه الشبهات التي تجي الى ذهنك قابل امير المؤمنين سلام الله عليه وما كان يعمل بهذه الوصايا قابل هو مو معصوم قابل هو ما كان يعلم قابل من هذه الشبهات الجواب نعم امير المؤمنين معصوم وهو يعلم و و و وكل ما تقوله في امير المؤمنين فان مقام الرسالة اعلى ايش تقول بعد انت وين ما تصعد انت اصعد بعد عندك ايش ما تريد قل ما شئت في امير المؤمنين الرسول تخليه في عرضه لو تصعد فوقه بدرجة ها وإذا سويت في عرضه بعد إمام مأموم ماكو رسول نبي ماكو إذن ذاك إمام يبقى وهذا مأموم ومن الواضح أن الإمام مقدم على المأموم في كل شيء إلا إذا الإمام أعطى فالصلاحية لمن؟ للمأموم قال في أنت في هذه الدائرة تحرك هذا احنا هذا البحث عندنا بانه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم مشرع وليس بمشرع الروايات صريحه في الكافي تقول بان هناك تشريعات جاءت ممن ها من مقام الرساله فلهذا الروايات ميزت بين التشريعات الصادره من الله فسميت فريضه اما التشريعات الصادره من الرسول فسميت ماذا سنه ومن هنا تجدون ان في واحدة من الروايات الامام الصادق كما في ذهني يعلل ان الركعة الاولى والثانية اذا وقع فيها شك فانه مبطل لانها فريضة ربكم اما اذا وقع الشك في الثالثة والرابعة مبطل او ليس بمبطل ها يقول لانه سنة نبيكم شوفوا هذا المقام المحفوظ هناك لانه من الله اذا لا ما لك حق الشك كله لابد تجيبه على القطع والاطمئنان اما هنا تشريع من مقام الرسالة فالدرجة تنزل ما يخالف اذا شكيت ام اكو مجال للعلاج اكو مجال للترميم ولكنه ان الائمة مشرعون او ليس بمشرعين اكو فيه بحث يوجد اختلاف بين علماءنا او لا يوجد اختلاف ها اختلاف شديد اكو بين علماءنا والاكثر يذهبون الى انهم مشرعون لو مبينون ومن الأئمة من؟ الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومنشأ هذا الاختلاف ما هو؟ إذا هو نفسه منشأ الاختلاف فليس القضايا اعتبارية أنه هذا المقام يعطى الله أعطى هذا المقام للرسول ثم حجزه عن إمام أمير المؤمنين لا مولانا هذه القضايا بهالشكل ما تفهم الحق والإنصاف أنه نحن إذا أردنا أن نفهم الإمامة لابد أن نرجع إلى رواياتهم لفهمهم فقط لا طريق لنا نعم بنحو الإجمال نقول أنهم معصومون بل الدليل العقلي يقول أما درجاتهم مقاماتهم الاختلافات الموجودة بينهم في درجة واحدة ليسوا في درجة واحدة إذا كانوا في درجة واحدة في هالنشأة في نشآت أخرى في قوس النزول في قوس الصعود عشرات المسائل التي تطرح في هذا المجال هذه لابد أن تفهم من خلال النص الصحيح والموثوق به لا مطلق اي نص رواية ينقل هكذا ونقل هكذا وقال هكذا مو هالشكل ما تفهم فلهذا انتم مهما صعدتم بامير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام الى اعلى درجات السلم الامكاني في عالم الوجود فإنه يبقى لمقام الرسالة فضل عليه أفضل الصلاة. وهذا صريح كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. أنت ارجعوا إلى نهج البلاغة تجدون هذا المعنى أو لا تجدون؟ صريح عندما يصف الرسول الأعظم. شوفوا كيف يصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا كان الأمر كذلك إذن بعد لا معنى لأن نستثقل أو نقول بأنه كيف يمكن أن يكون الموصي هو الرسول وأن يكون الموصى هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال توجيه الوصية نحو أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه سلام الله عليه أسمى من أن يتساهل في الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، ولكن هذه الأمور لدى رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هامة جدا، فأراد أن يضع اليد عليها، وإلا هذه الأعمال كان يقوم بها الإمام أمير المؤمنين. ولكن النبي يريد أن يوجهه إلى أفضل الأعمال. يا علي إذا رأيت الناس توجهوا إلى الله بأنواع القربات فتوجه إليه بالعقل. كل الناس يتوجهون إلى الله بأعمال خيرة حسنة جيدة. ما أدري أنتوا شايفين بعض العلماء تروح من تروح بخدمته تسأله هالسنة أنا أريد أروح للحج، خوف وين مستحبات موجودة في الحج، أي الأعمال أنا أكد عليها هناك، لعله ذاك العمل أنت تأتي به أو لا تأتي به. تأتي به، ولكن عندما يؤكد ذلك الإنسان بأنه حاول أن تؤكد على العمل الفلاني له خصوصية، أنت يقينا سوف تهتم بهذا العمل أكثر من غيره من الأعمال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين لمقام الولاية للإمام أمير المؤمنين أن هذه الأعمال أكد عليها يا أمير المؤمنين. قال ولكن هذه الأمور لدى رسول الله كانت هامة جدا فلم يحجم عن الوصية بها. ومن المتعارف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوصي بشيء إلا وقد كان يعتني بذلك الشيء ويراه مهما، فلأجل إظهار أهمية ذلك الشيء يوصي به حتى لمن يعرف الرسول أنه لا يتهاون به كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن يريد بين أهمية المطلب. أما احتماله، هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه بالأمس ودفعناه، وهو أنه أساسا هذه الوصايا ليست لأمير المؤمنين وإنما من باب إياك أعني واسمعي يا جارة السيد الإمام قدس سره الشريف هذا الحكيم العارف يقول لا ليس الأمر كذلك، لا بد أن تلتفتوا بأن الأمر ليس كذلك. ما أدري الإخوة سامعين في كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف أنه يؤكد على هذه الحقيقة خلافا لجملة من الذين لا يعرفون مثل هذه الحقيقة. السيد الإمام عندما يأتي إلى أدعيتي أئمة أهل البيت يقول هؤلاء عندما كانوا يدعون يدعون بلسان حالهم مو لتعليم الآخر. يعني السجاد سلام الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي يقول عن نفسي، يقول بلي بلي يقول عن نفسي، يقول عجيب، يقول بلي عجيب، لا مو عجيب، انت شنو تعرف عن عظمة الله حتى تقول عجيب. انا اقرب لك فد مطلب للذهن، جنابك اذا دخلت من هذا الباب وما تعلم ان مرجع المسلمين هنا، ما تعلم، افترض في وسط الناس جالس هو فد انسان عادي متعارف، أنت عندما تتعامل معه تتعامل معه بما يستحقه أو لا تتعامل معه إلا كتعامل عادي مع أي إنسان، كيف تتعامل معه؟ يعني إذا اقتضى الأمر صيح عليه لو ما صيح عليه، ها؟ ما تعرف؟ حتى ما أريد أقول لا سمح الله أنه ما تسوي له غير شيء، لا، صيح عليه لو ما صيح عليه، تمد رجليك أمامه أو لا تمد، ها؟ ترفع صوتك أمامه أو لا ترفع؟ حتى إذا تعرفت عليه أنه بابا هذا هو أعلم العلماء، هو مرجع الأمة، هو مرجع الطائفة، هو بينك وبين الله رهبته وخشيته وعظمته، لعله تمنعك حتى من الدخول من الباب، صحيح لو مو صحيح. إذن المعرفة هي التي تحدد كيفية الخشوع والتصرف، المعرفة. فكلما كان الإنسان أكثر معرفة كلما كان أكثر ماذا؟ خشوعا وهيبة وخضوعا واستسلاما، وكلما كان أقل معرفة شنو؟ أقل خشوعا وهيبة واستسلاما وخضوعا إلى آخر القائل. حتى تعالوا إلى معرفة أهل البيت بالله سبحانه وتعالى، يقاس بها معرفة أو لا تقاس بها معرفة؟ ها؟ بناء على صحة صدور هذه الرواية، يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، يعني ما عرف الله حق معرفته كما يمكن في عالم الإمكان إلا أنا وأنت. خب هذه الدرجة من المعرفة تقتضي أي درجة من الخضوع والخشوع لله؟ تقتضي نفس الدرجة من الخشوع اللي عندي أنا، لو درجات أعلى منها. ها؟ فلهذا تجد هذه الأنات، هذه الآهات، هذا البكاء لأمير المؤمنين وللسجاد عليه أفضل الصلاة، كان نتيجة المعرفة. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف يصرح بهذه الحقيقة، أن الأئمة إذا أردتم أن تعرفوهم فعليكم بمراجعة ماذا؟ أدعيتهم. هؤلاء عندما يتكلمون صحيح بالتالي أيضا لتعليم الناس، ولكن أولا وبالذات ماذا؟ يبينون عن أنفسهم أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الإمام السجاد سلام الله عليه أو الإمام أمير المؤمنين صحيح عندما يقف أمام عالم الإمكان يقول أنا أعلم عالم الإمكان، يقول أو لا يقول؟ يقول، فلي أنا أقول هذه الكلمة. ولكن عندما يقف أمام الله هم يقول أنا أعلم؟ لو يقول أنا الجاهل ياه من يقول؟ هو في قبال الله شيء أو ليس بشيء؟ هو في قبال الله يملك شيء أو هو عين الفقر والحاجة إليه؟ أي منهما؟ ها؟ إذن عندما يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، هذا لتعليم الناس، لذا يتكلم عن واقعة. هذه بعد أمام الله، بعد هذه خمول الناس. نعم الناس فليتعلموا، ما لي محذور في ذلك. هذه الحقيقة السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يصرح بها في مواضع متعددة، لأنه هذه الأدعية ليست للتعليم وإنما للإشارة إلى مقاماتهم عندما تقف أمام الله، عندما تقف أمام خالقهم، عندما تقف أمام موجدهم، عندما تقف أمام الغني بالذات وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا يقول أما احتمال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى لأمير المؤمنين عليه السلام حتى يفهم الآخرين، لا مو هكذا، حتى يفهم الآخرين لا، ليس الأمر كذلك، من قبيل إياك أعني واسمعي يا جار، فهو بعيد هذا الاحتمال، لأن سياق الحديث يشهد بأن الخطاب متوجه نحو الإمام علي عليه السلام، وأنه المقصود مباشرة كما يستفاد من كلمة في نفسك واحفظها اللهم أعنه. نعم إلا إذا قام عندنا دليل عقلي يقول أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب، إذا قام عندنا دليل عقلي بعد نعمل بهذا الظاهر أو نصرف اليد عن هذا الظاهر، نصرف اليد عنه. ولكن لم يقم عندنا دليل عقلي على خلاف هذا الظهور، بل الدليل العقلي مؤيد لهذا الظهور. ثم إن مثل هذه الوصايا كانت متداولة يأتي، والحمد لله رب العالمين.